قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: المقابلة، وهي ما قطع طرف أذنها. قال: أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي عن شريح عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بسراء ولا خرقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: المقابلة. وقد سبق أن مر للنسائي أن أتى بترجمة عامة، وهي ما نهي عنه من الأضاحي، ثم أتى ثم جعل يأتي بتراجم خاصة تندرج تحت هذه الترجمة العامة. وقد مر جملة من التراجم الخاصة التي تتعلق بالعورة والعرجة والكثيرة والعجفة، وذكر هنا هذه الترجمة وهي المقابلة، وفسر المقابلة بأنها ما قطع طرف أذنها. وقيل إنها ما قطع مقدم أو طرف أذنها المقدم، وهي بعكس المدابرة التي قطع مؤخر أذنها. قطع مؤخر أذنها، هذه قطع مقدم أذنها، فقيل لهذه المقابلة وقيل لتلك المدابرة. والمقصود من إرادة الترجمة أن النسائي أورد الحديث تحتها وفيه النهي، وفي حديث علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا بمدابرة ولا بكرة ولا خرقاء. ولا خرقاء ولا إيش؟ أربعة. المقصود منه ما جاء ما يتعلق بالمقابلة، لأنها ذكرت وهي واحدة من الأربع التي ذكرت في الحديث. الحديث يدل على أنه لا يضحى بهذا النوع، المقابلة والمدابرة والبتراء التي قطع ذنبها والخرقة التي خرق أو في أذنها خرق، يعني مستدير فيها، وليس شقا لشيء من أطرافها، وإنما هو خرق في وسطها، أي في وسط الأذن يقال لها خرقاء. قوله عليه الصلاة والسلام، قول علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله فأن نستشرف الأذن العين والأذن، فسر الاستشراف بأنه التأمل فيها حتى يعرف سلامتها ويتحقق سلامتها. وقيل إن المقصود من ذلك هو اختيار الجيد منها، ويكون المقصود بذلك اختيار ما هو أجود، يعني من الغنم ومن البقر والإبل، يستشرف الأجود أي يعرف أو يتعرف على ما كان أجود. وفسر بأنه ينظر في العين والأذن ويتأمل فيهما، لا يكون هناك شيء من النقص. ثم ذكر الأربعة التي جاء النهي عنها: المقابلة والمدابرة والبتراء والخرقاء. أخبرني محمد بن آدم، وهو محمد بن آدم الجهني صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن عبد الرحيم هو ابن سليمان. عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن أبي زائدة. عن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسماعه من أبي إسحاق بأخرة. وهو يروي هنا عن أبي إسحاق. يروي عن أبي إسحاق وسماعه عنه بأخرة. يعني أنه بعد الاختلاط سمع منه. وهذا يؤثر في الرواية. ويقدح في الرواية. وإنما الذي يكون يعتمد في رواية من اختلط فيما إذا سمع منه قبل الاختلاط. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة لأن السبيع بطن من همدان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شريح بن النعمان وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو الحسنين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الأمر إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه للوجوب وقد يكون للاستحباب كما جاء في لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني لأمرتهم أمر إيجاب لأن أمر الاستحباب موجود ولكن الذي ما حصل هو أمر الإيجاب. وهنا يعني أمرنا أن نستشرف العين والأذن. هذا واجب. أمرنا أن نتأمل فيهما وأن نتعرف عليهما. يعني لا شك أن أن أن أن أن, أن, أن العين العوراء البين وعورها يعني كما سبق مر بنا لا تجزي التضحية بها أو لا يجوز أن يضحى بها. وإذا فيتوصل إلى معرفة سلامتها. لكن هل يكون يعني واجب وأنه لا يجوز كسرة إلا وقد نبر في عينها؟ لا أدري. كل سوء كل ما لا يجي في لوحي لا يجي ولادي. يعني أحمد الله عليك مر معنا أنه نهى عن أربع. نعم بالأمس. ما هي الكرة من هذه الأشياء؟ نعم على هذه الضباط يعني تلك ثابتة. وأما هذه ففي الإسناد ذكر النبي زائدة وقد سمع منه بأخرة. ومعلوم أن الرواية بعد الاختلاط أن هذه لا تعتبر. ولهذا الشيخ الألباني ذكر الحديث في الأحاديث الضعيفة في ضعيف سنن النسائي. ثم أيضا هناك فرق بين الأربعة التي مضت. الأربعة التي مضت له تأثير يعني النقص الذي فيها له تأثير عليها. العور له تأثير في الرعي والعرج كذلك والعجفة كذلك والعرجة العورة والعجفة والمريضة والكثيرة نعم والكثيرة يعني بعض الروايات جاء العجفة بدل الكثيرة. والكثيرة هي التي انكسرت فلا تستطيع أن تتحرك بخلاف العرجة تمشي ولكن فيها عرج. وطبعا هذا نقص يؤثر. أما بالنسبة للأذن تكون انقطع طرفها هذا ما يؤثر. أقول هذا ليس له تأثير يعني في أكلها وفي ثمنها. وإنما لا شك أن الشيء الذي يعتبر أكمل والذي لا نقص فيه وجه من الوجوه أولى. وقد سبق أن مر بنا الأثر الحديث الذي في آخره أن عبيد بن فيروز قال للبراء بن عازب رضي الله عنه قال إني أكره النقص في الأذن إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. يعني إذا إذا ما طابت نفسك إلى شيء ورأيت أن في نفسك شيء منه دعه، وانتقل إلى ما تطمئن نفسك إليه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا من حيث الكمال والاحتياط. وأما من حيث كونه سائق فمن المعلوم أن قطع طرف أذن الشاة أو وجود خرق فيها لا يقلل من شأنها ولا يقلل من قيمتها، ويعني ولا يؤثر ذلك على رعيها. لكن لا شك أن الشيء الذي ما في نقص الذي يعتبر كرائم الأموال والتي يعني يعتبر نفيس وليس في نقص من وجه من الوجوه، لا شك أن هذا هو أولى وأفضل. لكن لا يقال أنه إذا كان القرن يعني في كسر أو كانت الأذن فيها شرم أو فيها خرق أو ما إلى ذلك خلاص لا يضحى بها. قال رحمه الله تعالى: المدابرة، وهي ما قطع من مؤخر أذنها. قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال قال أبو إسحاق: وكان رجل صدق. يعني أبو إسحاق يعني لما ذكر رواية عن شريح يعني أتى بجملة يعني فيها ثناء عليه. قال أبو إسحاق: وكان رجل صدق، وكان رجل صدق. عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرطاء ولا خرطاء. ورد النسائي هذا الترجمة وهي المدابرة، وهي ضد المقابلة. المقابلة قطع مقدم أذنها، وهذه قطع مؤخر أذنها. وأورد النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه زيادة الشرقاء وهي التي شقة أو شقت أذنها، يعني مشقوقة الأذن، هذه الشرقاء. لأن المقابلة يعني طرف الأذن مقدم الأذن طرفها من جهة الأمام، وهذه المدابرة طرفها من جهة المؤخر، والشرقة التي شقت أذنها، والخرقة التي انخرقت أذنها أو خرقت أذنها بها خرق بوسطها. أمرنا هذه لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا عوراء في عوراء. أيوة. العورة هذه جاء فيها حديث يعني ثابت، يعني سبق أن مر ذكره. نعم. ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. ولا شرقاء ولا خرقاء، الشرقاء اللي شقت أذنها والخرقاء التي خرقت أذنها أو انخرقت أذنها. نعم. قال: أخبرنا أبو داود. أبو داود سليمان بن سيف الحراني ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن الحسن بن محمد بن أعين. عن الحسن بن محمد بن أعين وهو صدوق، وهو الحراني صدوق، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. نعم. البخاري ومسلم والنسائي. عن زهير. عن زهير بن معاوية وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، وأيضا سماعه من أبي إسحاق لأخرى كزكريا بن أبي زاهدة وهو يروي عن أبي إسحاق، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن شريح عن علي. عن أبي إسحاق عن شريح عن علي وقد مر ذكرهم. قال: الخرقاء، وهي التي تخرق أذنها. قال: أخبرنا أحمد بن ناصر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى وهو تحت ترجمة الخرقاء. نعم. الخرقاء والتي خرقت أذنها. ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وفيه إضافة الجدعاء وهي التي جدع أنفها. قال: أخبرنا أحمد بن ناصر. أحمد بن ناصر وهو صدوق وله النسائي. صدوق أخرج حديث النسائي وحده. عن أبي بكر بن عياش. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة في حفظه شيء، أخرج أصحاب كتب الستة. ثقة في حفظه شيء لما كبر، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. البخاري مسلم مقدم أصحاب السنة. البخاري كلهم إلا أن مسلم مقدم. أصحاب الكتب إلا مسلم ففي المقدمة. أصحاب الكتب إلا مسلم ففي المقدمة. عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي. وقد مر ذكر الثلاثة. الآن الأسانيد ما يقوي بعضها بعضا. وأبو إسحاق هذا أبو بكر بن عياش يعني كما هو معلوم يعني في حفظه شيء يعني لما كبر. يعني كلها تدور على أبي إسحاق. اللغة تدور على أبي إسحاق. وهذا لا أدري هل أيضا يعني هل سمع منه يعني كيف الذي أبو بكر بن عياش يعني إيش سمع من أبي إسحاق؟ هل هو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ والألباني ذكر هذا في الضعيفة كالمتقدم. المثل الآن يعني لو روى عدة سنوات كلهم سمعوا من شيخهم بعد الاختلاط. هاي تقوى الحديث له لأن كل بدل الاختلاط يجب من العدم. قال الشرطاء وهي مشقوقة الأذن. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثني زياد بن خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء. ثم ذكر النسائي الترجمة هي الشرقاء وهي التي شقت أذنها أو مشقوقة الأذن. والحديث أورد النسائي حديث علي من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرني هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شجاع بن الوليد. عن شجاع بن الوليد وهو ثقة. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب. صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زياد بن خيثم. عن زياد بن خيثم وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان. عن علي وقد مر ذكرهم. وهذا ما يقوي وايضا ما ادري يعني ايش ايضا الكلام هل سمع قبل اختلاط وما بعده. الالباني ايضا ذكر في الضعيفه. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه ان سلمه وهو ابن كهيب اخبره قال سمعت حجي بن عدي يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن. أمرنا النسائي حديث علي وفيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باستشراف العين والأذن لكن ما في ذكر المقابلة والمجابرة والشرقة والخرقة ويعني وما ذكر والبكرة وما ذكر معها وإنما فيه ذكر الاستشراف. والاستشراف يعني كما هو معلوم كما سبق أن مر التأمل يعني في السلامة من العيوب أو يعني اختيار ما هو أشرف وما هو أكرم وما هو أنفس وأنفق يعني مما يضحى به ويكون سليما من العيوب وسمينا ويعني وافيا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن خالد. خالد هو بن حارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سلمة هو بن كهيل. سلمة هو بن كهيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حجية بن عدي. حجية نعم. بن عدي نعم. وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب السنة. صدوق يخطئ أخرج له أصحاب السنة الأربعة. عن علي. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. ينبه أحد الأخوة يقول إن في الروايات أبو إسحاق لم يصرح بالتحديث عن شريح في جميع هذه الروايات. وهو مدلس. وهو مدلس. قال رحمه الله تعالى العقبة. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن قتادة عن جري بن كليب. قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضحى بأعظم القرن، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال نعم إلا عضب النصف وأكثر من ذلك. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي العظباء، وهي التي كسر قرنها أو مكسورة القرن. وأورد النسائي حديث علي، حديث علي نعم، حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى لأعظم القرن. نعم، لأعظم القرن. قال فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال إلا عضب النصف وأكثر من ذلك، أي إذا كان الذي بقي النصف أكثر من ذلك فإنه لا يؤثر، يعني يستثنى من المنع، ويكون النهي محمول على ما كان أكثر من النصف، يعني ما بقي إلا القليل، يعني ذهب أكثر القرن ولم يبق منه إلا القليل، فهذا هو الذي يكون محمولا عليه النهي، محمولا عليه النهي، وليس مجرد أي انكسار، وليس أي انكسار يكون فيه ولو كان يسيرا يؤثر. ومن المعلوم أن هذا مثل الذي قبله أيضا من ناحية من حيث المعنى، ولا يؤثر على على على الرأي ولا وعلى. ومن المعلوم أن الجمة التي ليس لها قرون أنها تكون التضحية بها، فإذا انكسرت أو انكسر قرن واحدة من ذات قرون فإن ذلك لا يؤثر، لكن لا شك أن أكمل أن يكون الشيء سليم من أي عيب مهما كان، لا شك أن هذا أكمل وأنفس عند أهله. قال أخبرنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن سفيان هو ابن حبيب، عن سفيان هو ابن حبيب وهو ثقة، نعم أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة، نعم أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة، عن شعبة عن قتادة، عن شعبة وقد مر ذكره، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة، عن جري بن كليب، عن جري بن كليب وهو مقبول أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة، عن علي والتقريب ذكر الترمذي فقط، والحديث عند أصحاب السنة الأربعة ومن طريق جري بن كليب. وهذا نعم تفضل. إيه؟ أقول إنه يعني الطبعة الأخيرة أدركت هذا الخطأ. بعد أبو الأشباب؟ لا ما بعدها أبو الأشباب. ما بعدها؟ اللي بعدها. وهذا من الأسماء الغريبة، يعني اسم الاسم واسم الأب جري بن كليب، لأن الجرو هو مصغر ولد الكلب، والجري مصغر والكليب مصغر، يعني جري بن كليب الجرو، الجري جري تصير جرو، والجرو هو ولد الكلب، جرو كلب يعني ولد كلب، وكليب تصير كلب، فالولد اسمه جري والأب اسمه كليب، جري بن كليب. هذه من الأسماء الغريبة. ويوجد ترى شخص آخر، ها؟ يوجد شخص آخر بهذا الاسم واسم أبيه. نعم، يعني مثله، إلا أن هذا السدوسي، وذاك يعني أظن ما له رواية. لا، ذكر له في الترمذي. الترمذي؟ نعم. إيه نعم، صح الترمذي. والله يبدو، والله من اجتهاد، يبدو من اجتهاد. الاجتهاد فيه هذا جري بن كليب وهو مقبول، وهو مقبول، والمقبول يعني يحتج به عند المتابعة، والألباني ذكره ضعيف. قال رحمه الله تعالى المسنة والجدعة. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن أعين وأبو جعفر يعني المطيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي المسنة والجذعة، يعني التضحية بها وما ورد فيهما يعني مما يعني مما يتعلق بالتوصية بهما. والجذعة وبهيمة الأنعام يعني الذي يجئ منها هو الجذع من الضأن والثني من غيره, الجذع من الضأن والثني من غيره يعني من المعز ومن البقر والغنم والإبل يعني لا يجزي إلا الثني. والجذع من الضأن قيل هو الذي له سنة وقيل الذي له ستة أشهر, له ستة أشهر. والمسنة يعني قيل هي التي لها سنة وقيل لها سنتان, وعلى هذا فيكون الجذع هو الذي له سنة, الجذع هو الذي يكون له سنة على أن المسنة لها سنتان, على أن المسنة يكون لها سنتان. ولكن المشهور أن الجذع يعني من الضأن يعني هو الذي يجزئ وغيره لا يجزئ إلا ما كان مسنا يعني بلغ سنة من المعز وسنتين من البقر وأربع سنوات من الإبل وأكمل أربع سنوات ودخل أو أكمل خمس سنوات, يعني أكمل أربع سنوات الجذعة والتي هي التي تدفع في الزكاة, لأن الأسنان التي في الزكاة كلها لا تجزي في الأضحية, بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة, مخاض لها سنة لبون سنتين جذعة ثلاث حقة ثلاث جذعة أربعة, والثني له خمس سنين, الثني له خمس سنين. وكل الذي يدفع في الزكاة لا يجزي في الأضحية, وإنما الذي يجزي في الأضحية السن الذي وراءه, السن الذي وراءه هو الثني من الإبل. أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة, نعم جذعة من الضأن, إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن, يذبحوا جذعة من الضأن. وهذا فيه بيان أن الذي يجزي في الأضحية هو المسن, وأنه يستثنى من ذلك الضأن فإنه يجزي فيه الجذع. وقد جاء هنا مقيدا الإجزاء بحصول الإعسار وعدم التمكن من الحصول على المسنة, إما لعدمها أو لعدم القدرة عليها أو لعدم القدرة عليها, إما كونها غير معدومة ولا يوجد إلا جذع يعني ما كان جذعا, أو لكونها موجودة ولكن قيمتها مرتفعة, ولكن قيمتها مرتفعة والإنسان يعني يملك قيمة الجذعة ولا يملك قيمة المسنة فإذن يضحي بها. لكن جاءت النصوص الأخرى دالة على أن التضحية بالجذع أنه مطلق, وأنهم رحوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن, فيكون التقييد يعني جاء ما يدل على عدم اعتباره والتقيد به لأنهم ضحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجذع, وجاء أن الجذع يوفي ما يوفي المسن, أن الجذع يوفي ما يوفي المسن, فدل ذلك على أنه يمكن التضحية بالجذع. ولكن لا شك أن ما كان أكمل وما كان أنفس وما كان أكثر لحما فإنه يكون أولى, وقد يكون في بعض الجذعات ما يكون أحسن من بعض المسنات, يعني تكون المسنة يعني فيها ضعف والجذع يعني سمين يعني ويكون كبير. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف عن الحسن هو بن معين, وقد مر ذكر هذين, عن أبي جعفر يعني النفيلي, عن أبي جعفر يعني النفيلي وهو عبد الله بن محمد أبو جعفر النفيلي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة, عن زهير, عن زهير وهو بن معاوية مر ذكره, عن أبي الزبير, عن أبي الزبير محمد المسلم بن كدرس المكي صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن جابر, عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليك. لو أعدتم الفرق بين السن والجذع والسن الذي يضحى به، السن الذي يضحى به هو الجذع من الضأن والثني من غيره، الجذع من الضأن والثني من غيره، والثني من الإبل ما أكمل 5 سنوات، ومن البقر ما أكمل 2، ومن الغنم ما أكمل 2 أو 1 سنة، على خلاف في المراد للمسن من الغنم هل هو الذي أكمل 2 أو الذي أكمل 1 سنة. وإذا كان وعلى القول بأن المراد بالسنتين فالجذع من الضأن الذي له 1 سنة، إذا كان المسن له 2 يكون الجذع الذي له 1 سنة، وعلى القول بأن المسن أو الثاني من الغنم هو الذي له 1 سنة يكون الجذع الذي يجزئ من الضأن هو الذي له 6 أشهر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ضحي به أنت. ثم ورد النسائي حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه أعطاه غنما يعني يوزعها على صحابته فبقي عتود، والعتود هو الذي استغنى يعني عن أمه وصار يرعى، وهو الذي أكمل 1 سنة أو الذي له 1 سنة من المعز، الذي له 1 سنة من المعز، وهذا يعني على اعتبار أنه يعني يكون مسن على أحد القولين، وعلى أن ويكون جذعا على القول الثاني، إلا أن يعني كونه على أحد يعني أن له 1 سنة يعني يؤيد أو يدل على أن من المعز يجزي يعني ما تم 1 سنة وهو الذي يكون مسنا، وما كان دون ذلك لا يجزي، يعني ما كان دون ذلك فإنه لا يجزي. ولا حديث وردت في ذكر الجذع من الضأن وهذا من المعز، إذا قيل أن مقصود به هو ما كان من المعز. قال أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الخير، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم وما كان في الصحيحين فيعني هو صحيح، واعتبره أصحاب الصحيح صحيحا وحكموا بصحته، فيكون محمولا على السماع كما قال ذلك النووي، يعني ما كان في الصحيحين من حديث المجلسين محمولا على السماع، لأن صاحب الصحيح يعني أوردوه بصحيحيهما حاكمين بصحته. قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثنا يحيى قال حدثني بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جذعة، فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة، فقال ضحي بها. مورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قسم غنما بين أصحابه فصارت له جذعة فقال ضحي بها. نعم. ومن المعلوم أن يعني الذي يجزي من الذي يضحى به الجذع الذي يضحى به هو ما كان من الضأن، ما كان من الضأن، فيحتمل أن يكون يعني أن أن الحديث الأول والحديث الثاني واحد, وأن يكون يعني إذا كانت يعني من المعز فهذا على اعتبار أن المسنة لها سنتين, فتكون التي لها سنة هي الجذعة, أو أن المقصود أنها يعني أنها من الضأن كما سيأتي أنهم ضحى مع الرسول بالضأن بالجذع من الضأن. ويحتمل التعدد, لكن يعني يكون الرسول قسم بين أصحابه أو كذا يعني يحتمل أن تكون قصة واحدة ويحتمل التعدد. قال أخبرنا يحيى بن جرست. يحيى بن جرست البصري مديوخ ثقة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي إسماعيل هو القناد. وهو إبراهيم بن عبد الملك, وهو صدوق في حفظه شيء, أخرج حديثه أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير الإمامي, هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بعجه بن عبد الله. عن بعجه بن عبد الله هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود غزل المراسيل. إلا أبا داود غزل القدر. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر وقد مر ذكره. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بعجه بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه أضاحي فأصابني جذعة, فقلت يا رسول الله أصابتني جذعة, فقال ضحي بها. المورد النسائي حديث عقبة بن عامر من طريق حفرة وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. خالد. خالد مر ذكره. عن هشام. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير عن بعجه عن عقبة. وقد مر ذكر الثلاثة. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن قبيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجذع من الضأن. ثم ورد النسائي حديث عقبة بن عامر ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن, وهذا يدل على التضحية بالجذع من الضأن, وهو كما ذكر أهل العلم يجزي الجذع من الضأن والثني من غيره. قال أخبرنا سليمان بن داود. سليمان بن داود هو أبو الربيع المصري, وهو ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي. نعم. ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي. عن ابن وهب عن عمرو. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكير بن الأشج. عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب. من خبيب الجهني. نعم. وهو صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن عقبة بن عامر الجهني وقد مر ذكره. قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصي بن كليب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا الصحابي سياتي رجل مبهم. نعم. عن ابيه قال كنا في سفر فحضر الاضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنه بالجذعتين والثلاثه, فقال لنا رجل من مزينه كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنه بالجذعتين والثلاثه, فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثري. ثم ورد النسائي حديث رجل من مزينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ذكر عاصم كليب بن شهاب أنهم كانوا يعني في يوم عيد أو قرب يوم عيد فجعلوا يشترون المسن بالجذعتين والثلاث يعني أن الواحد يحصل على المسنة بأن يدفع جذعتين أو يدفع ثلاثا من أجل أن يضحي بها، وكأنهم فهموا أنه لا يجزي إلا مسنة. فجاء فحدثهم رجل من مزينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نشتري نشتري المسنة في الجذعتين والثلاث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، يعني أنه يجزي كما يجزي الثني، أنه يجزي كما يجزي الثني. قوله كنا في سفر فحضر هذا اليوم، كنا في سفر يدل على أن أن أن أن أن أن الأضاحي يفعلها المسافر كما يفعلها المقيم، يعني يضحي الإنسان في السفر ويضحي في الحضر. الحاج والحاج له أن يضحي أيضا، له أن يضحي إذا أراد أن يضحي يضحي، لكن كون الإنسان يضحي عند أهله أو يوصي أهله بأن يضحوا أولى من أن يضحي في مكة، لأن الأضحية في مكة الأضاحي كثيرة، و يعني ولا يكون الإقبال عليها والحاجة إليها كالحاجة إليها في البلد. والإنسان لو ضحى له أن يضحي، لأن الأضحية قربة وتذبح في يوم العيد وأيام التشريق، فلو أن إنسانا ضحى له ذلك. لا لا لا لا، ما يكون هدي وضحية، وإنما هدي فقط يعني من عليه تمتع يذبح هديا فقط، يعني يذبح هديا ولا يجعل أضحية أو يكون مشترك بين الهدي والأضحية. هو هدي لازم عليه والأضحية من السنن المؤكدة، فإن أهدى وضحى لا بأس. قال أخبرنا هناد بن السري، هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة، أخرج حديث البخاري في خلق الغالبات ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. حديثه عن أبي الأحوص، والأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج أصحاب السنة الستة. عاصم بن كليب، عن عاصم بن كليب وهو صدوق ربما وهم صدوق، أخرج حديثه البخاري في تعليقا، البخاري تعليقا وأصحاب السنن ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج حديث البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من مزينة وهو مبهم، ومن المعلوم أن المجهول في الصحابة في حكم المعلوم، يكفي أن يعرف بأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى أن يبحث عن حاله، كما قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية أن جميع الرواة يحتاج إلى معرفة أحوالهم وما قيل فيهم ما عدا الصحابة، فإنهم لا يحتاج الأمر فيهم إلى ما يحتاج مع غيرهم لما خصوا به من الفضل ولما حصل من التعديل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يحتاجون بعد تعديل الله ورسوله إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، بل يكفيهم أن يوصفوا بأنهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يكتفي العلماء بأن يشيروا إلى أنه صحابي أو يقول فلان صحابي، وإذا جاء عن رجل صحيب النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر ثابتا، وليس مثل ما لو جاء ذكر الرجل في التابعين أو في من دون التابعين، فإن ذلك يؤثر في الحديث وفي ثبوت الحديث. وبالنسبة للصحابة لا يؤثر، لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم، لأنهم كلهم عدول. قال شباب لا بقي. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن رجل أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثنية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية. ثم ورد النسائي حديث الرجل المبهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن عاصم عن كليب عن رجل. وكل هؤلاء مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.